إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا العاشر في دروس الفقه من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، خلال هذه الدورة 18 من دورات مركز الإمام الألباني، التي نسأل الله تعالى أن يديمه ويديمها في طاعة الله وفي العلم والتعلم والتعليم، حرصا على منهج السلف الصالحين وتواصلا مع أئمة العلم والدين. وهذا المجلس أيها الإخوة هو المجلس الأخير في هذه المادة العلمية وفي هذه الدورة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمام هذا الكتاب كما هو مهيئ له إن شاء الله في خطة المركز العلمية والعملية، أن يتمم على مدار 3 أو 4 دورات، وما ذلك على الله بعزيز. ولا نزال في أحكام الحج وفي فقه الحج، وأنبهها هنا وأكرر أن الذي يقرأ فقه الحج وأحكام الحج ولم يباشر الحج ولم يقم به على وجه التطبيق قد يستصعبه وقد يستشكله أو يستشكل مسائل منه، لكنه أيسر من ذلك بكثير إن شاء الله. وإنما الذي يجعل وجه الصعوبة يعني داخلا عليه هو تفريعات الفقهاء وتفصيلاتهم ومسائلهم العلمية، التي هي في النهاية نافعة ومفيدة لطلبة العلم بل للعلماء والمفتين أجمعين. ولعلنا شاركناكم قبل عدة أيام بذكر الحج على الأيام، وكيف أن الحج عبارة عن أيام معدودة من يوم 7 إلى يوم 12 أو 13، وأن كل يوم فيه عمل أو أعمال، وبالتالي من فهمها على وجه السهولة واليسر يكون إدراكها أسهل وأيسر. ولعلنا إن شاء الله في ختام هذا المجلس نعاود ذلك من باب التوكيد والتثبيت لهذه المعلومة. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن أو سنة، سنة يعني ما ورد في السنة المطهرة. وطبعا أنبه هنا إلى أن مصطلح السنة له معنيان: المصطلح الفقهي الأصولي والمصطلح الشرعي العام. المصطلح الشرعي العام كلمة السنة قد يكون فيها ما هو واجب وقد يكون فيها ما هو مستحب، بمعنى أن هذا الفعل أو القول أو الحكم وارد في السنة. لكن إذا قلنا في لغة الفقهاء واصطلاح الفقهاء هذه السنة، ماذا يكون المقصود؟ يعني أنه مستحب وليس بواجب. لكن أشرت أيضا قبل مجلسين أو 3 مجالس إلى معنى يعني يستعمله العامة في مصطلح السنة، تأمره بأن يتبع حكما ورد في الكتاب أو في السنة، فيقول لك: يا شيخ هذا سنة. يقصد سنة إذن يترك، ولا يقصد سنة إذن يتبع. نحن نقول هذا سنة حتى يتبع، ولا نقول هذا سنة حتى يترك ويجتنب. قال: وسنة أن يطبع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. إذن الاطباع هو الوضع الذي يراه أكثر الناس بأن يجعل الرداء هو الجزء الذي أو اللباس الذي ليس فيه تفصيل على الأعضاء كما شرحناها في مجلس أمس عندما شرحنا معنى المخيط، أنه يغطي أو أنه يضع طرفه على الجهة اليسرى ويكشف الجهة اليمنى من العاتق أو الكتف. هذا يسمى الاطباع، مع التنبيه إلى أن الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، وطواف القدوم هو نفسه طواف العمرة، وهو نفسه ما يسمى في كتب الفقهاء بطواف الزيارة. إذا طواف الزيارة، طواف العمرة، طواف القدوم كله شيء واحد، وإن اختلفت وتنوعت الأسماء. وعليه فإن طواف الإفاضة أو طواف الوداع هذا كله ليس، أو حتى طواف النافلة التطوع هذا كله لا يكون فيه لباس الإحرام فضلا عن الاطباع. ولو أن أحدا طاف الإفاضة وهو لا يزال لابسا ملابس الإحرام فلا يسن له أن يغطي أو أن يفعل هذا الاطباع. قال وأن يرمل من في الثلاثة الأشواط الأولى منه ويمشي في الباقي. الرمل هو الركض الخفيف الأشبه بالهرولة، الركض الخفيف الأشبه بالهرولة. إذن الرمل يكون في الثلاثة أشواط الأولى والمشي يكون في الباقي، وكل هذا وارد في السنة في الأحاديث، لكن لا نريد أن نطول لنا حديث فعلية منقولة من حجة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض الناس يخلط فيظن أن الاطباع فقط يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا غلط. الاطباع يكون في كل طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الزيارة كما قلنا، ولكن الرمل هو الذي يكون في ما بين أو في الثلاثة الأشواط الأولى. قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وهذا ما أشرنا إليه، أن طواف العمرة بأسمائه الثلاثة هو الذي يطاف فيه، والله هو الذي عفوا يسن فيه الرمل والاطباع على التفصيل الماضي. قال وشروط السعي، كما أنه ذكر شروط الطواف أيضا للسعي شروط. النية، طبعا كل عمل لابد له من نية، العمل التعبدي لابد له من نية، إذا فقد العمل التعبدي النية فهو حينئذ مردود على صاحبه. قال وتكميل السبعة، تكميل السبعة، والمقصود بالسبعة الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط، وليس الذهاب والإياب شوطا كما نقل عن بعض الفقهاء. بعض الفقهاء لم يحج وإنما درس هذه المسألة من خلال الكتب وأفتى أن كل شوط ذهابا وإيابا هو شوط واحد، وهذا خطأ. يقول الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، يقول واتفقوا على أنه أي السعي بين الصف والمروة سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، هذا هو السعي والسبعة أشواط. وأنا أذكر في إحدى السنوات أن رجلا طاف 49 مرة يظن أن كل سبعة أشواط سعي واحد، يعني هذا لو ذهب إلى سباق الماراثون ممكن لا أتى بالدرجة الأولى، ولكن إن شاء الله نيته ويؤجر عليها بإذن الله. قال والابتداء من الصفا، لما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال عليه الصلاة والسلام أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، هذا كله يشير إلى، ونحن ذكرنا أن الآية هل ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام تعبدا أم تعليما، الأمر فيه مجال للنظر وفيه مجال للاجتهاد. وثم باشر فعلا بالتطبيق النبوي للبدء بالسعي من الصفا إلى المروة. قال والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا حديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أبو داود من حديث عائشة، وبعض العلماء يصححونه كالترمذي ويضعفه علماء آخرون مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن الإنسان في طوافه وفي سعيه ينشغل بالذكر، حتى لو قرأ القرآن، لو استغفر، لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بل لو أنه استفتي عالم فأفتى، أو استفتى مسلم عالما فأفتي، فهذا كله من الذكر، وهذا مشروع ولا مانع منه. وألف الإمام الآجري رسالة خاصة صغيرة في جواز الإفتاء أثناء الطواف. نعم. قال وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، يعني يوم فتح مكة الفتح العظيم، قام في الناس نبينا عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل فلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، والقصة معروفة والنص القرآني واضح، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، بمعنى لنصرتها ورد العادين عنها، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي من الأنبياء والرسل فضلا عن عامة الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار فقط من أجل فتح مكة والرد على الكفار ومقاتلتهم الذين كانوا يقيمون الشرك ويقيمون الكفر في وسط الكعبة المشرفة. قال وإنما لن تحل لأحد بعدي. هنا تنبيه، التنبيه الأول أن دخول مكة من غير إحرام جائز، ولا يقال هذا يعني أحل ولا يحل هو الإحلال الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا الحديث عندما ذكر مواقيت الإحرام المكانية ماذا قال؟ قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. إذا من دخل من أي ميقات في طريقه لا يريد الحج، يريد التجارة، يريد زيارة رحم، يريد زيارة علماء، يريد أي شيء مما شرعه الله أو حتى مما أباحه الله، فذلك مسموح له ومأذون به. لكن المقصود هنا أنها أحلت لقتال أهل مكة من الكفار الذين كانوا يصدون عن دين الله بما هم فيه من شرك ومن كفر وإلى آخر ما هو معلوم. قال فلا ينفر صيدها، الصيد الذي فيها لا ينفر ولا يصاد ولا يقرب منه، ولا يختلى شوكها، يختلى أن يقطع ويعضد، كذلك الشوك الذي فيها لا يعضد ولا يقطع، كل هذا من باب مهابث هذه البلدة المحرمة. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني النقطة إذا وجد الإنسان شيئا لا يجوز أن يأخذه إلا إذا أراد أن يخبر به المسؤول أو يخبر به في مكان تنشد فيه الضالة ويعرف صاحبها. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل المقصود القتيل العمد، المقصود القتل العمد، بخير النظرين أي بأفضلهما بالنسبة له، طالما أنه قتل عمد إما أن يقبل الدية وإما أن يقتل القاتل. طبعا يقتل القاتل ليس هو، وإنما كل الحدود والأحكام والقصاص كل ذلك يقوم به من؟ السلطان ولي الأمر، ولا يجوز جعل ذلك مشاعا بين الناس يفعل كل ما يريد كما يريد، وإنما الحدود من خصوصية السلطان كما قال الإمام أحمد ابن حنبل في رسالته لتلميذه عبدوس العطار. فقال العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، يعني يجوز قطعه ويجوز أخذه والانتفاع به من سائر أنواع الشوك أو الأشجار في حدود الحرم المكي. والإذخر هو نبات ذو رائحة طيبة، لكن كان يستعمل ليس ليوضع في الميت، ولكن كان يستعمل لتسد به الفرج والفجوات التي تكون في اللحد. لم يكن عندهم يومئذ يعني الأشياء التي عندنا، ومكة كما هو معلوم يعني أكثرها صخور شديدة البأس، فكانوا يجعلون في الفجوات داخل القبر في اللحد هذا الإذخر، هذا الإذخر نعم، بين اللبنة والأخرى. هنا أنبه إلى شيء، أن بعض العلماء أجاز وضع جريد النخل على القبر، وقد يستدل على ذلك بهذا الحديث، وبينا أن هذا الحديث ابتداء الإذخر لم يكن يستعمل من أجل ما يستعمله أصحاب النخيل أو جريد النخل، وإنما كان يستعمل لسد الفجوات والثغرات بين اللبنات في القبر في داخل القبر. وأما موضوع الجريد أو جريد النخل وسعف النخل، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك من شيء رآه بعينيه أم من شيء أعلم به بالوحي؟ هو شيء أعلم به بالوحي، لم يرى ولا يرى الرسول عليه الصلاة والسلام داخل القبور، فلما رأى بالوحي، هنا رأى بمعنى علم، لما علم بالوحي أن هذين القبرين يعذبان أتى بجريدة نخل وقسمها قسمين، ثم قال: لعل الله أن يخفف عنهما بشفاعة ما لم ييبسا. كأنه جعل اليبس والطراوة هي مقدار المدة الزمنية التي يكون من خلالها التخفيف، والأمر كله متعلق بمعجزتين نبويتين من الله. المعجزة الأولى علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما قبران يعذبان، المعجزة الثانية أن هذا التخفيف خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره شفاعة نبوية خاصة. بينما نرى الآن خاصة في بلادنا، ولا أدري إذا يوجد ذلك في بلاد المسلمين الأخرى، نرى في بلادنا في أيام العيد خاصة صبيحة العيد الفطر أو عيد الأضحى، نرى السيارات الشاحنات تأتي بجريد النخل وليباع على أبواب المقابر للناس الداخلين، كل يشتري نخلا ويضعه فوق القبر. أقول هذا من إساءة الظن بالأموات، وما أدراك أنهما يعذبان كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لو دريت أين لك أن لك شفاعة كشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كله إخواني من المخالفات الشرعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان معروفان في المدينة، وإن كان يعني وقع خلاف بين العلماء المعاصرين في تحديد هذين الجبلين على وجه الدقة، ولكن يعني الجهات الرسمية المسؤولة اختارت قولا من أقوال العلماء فوضعت هنا مؤشرات أو دلالات وهنا مؤشرات أو دلالات في طرفي أو في أطراف المدينة لتعلم الناس وتخبرهم أن هذا هو الموقع المحرم، وما زاد هنا ليس داخلا في الحرم وما خرج من هنا ليس داخلا في الحرم. والحديث رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم، وهو أيضا في صحيح البخاري، وهو أيضا في صحيح البخاري. ومن ما ينتقد فيه العالم إذا كان الحديث متفقا عليه أن يعزوه لواحد من الشيخين، فلا بد أن يكون العزو للشيخين معا. والعزو لمسلم مع وجود البخاري أكثر انتقادا من عزو البخاري مع وجود مسلم، لأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق، كلهن فاسق. طبعا كيف يقال يعني فاسق؟ الدواب هي، كيف يقال فاسقة؟ طبعا الفسق هنا بالمعنى اللغوي، فاللغوي المعنى اللغوي هو الفسق بمعنى الخروج، وسميت هذه الدواب كذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتلها، فهذه يجب قتلها، وبالتالي حكمها مختلف عن حكم بقية الحيوانات. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الحل والحرم سواء متعلق بالذوات أو متعلق بالمكان أو متعلق بالزمان، كل ذلك جائز، جائز فيه قتل هذه الدواب الخمس. الغراب والحدأ، الحدأ يقال إنها الخطاف، وهو يوصف في كتب علم الحيوان وكتب الفقه بأنه أخس أنواع الطيور. الخطاف وهو الحدأ أخس أنواع الطيور. والعقرب والفأرة والكلب العقور، الكلب العقور هو الذي يعقر الناس كما نقول نحن اليوم المصروع أو ما أشبه ذلك، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. قال: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي. ما الذي يجب من الهدي؟ هدي القران وهدي التمتع ودم الإحصار ودم الفداء، هذه أربعة أنواع الدماء في الحج: دم القران ودم التمتع ودم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ودم الفداء، من ترك نسكا فعليه دم، وبعض أهل العلم يدخل هذين النوعين معا. قال: وما سواه سنة، يعني ما سوى هذه الواجبات سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأضحية والعقيقة، اختلف الفقهاء في حكم الأضحية والعقيقة، بعض العلماء يوجب الأضاحي وبعضهم لا يوجبها، والحقيقة أن القول بوجوب الأضحية مع ورود نفي لوجوبها عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا شيوخ أهل الجنة، وهما اللذان قال فيهما الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يجعل القول بالوجوب يعني مما يشكل أو قد يشكل. لذلك قول جمهور العلماء على أن الأضحية سنة وليست واجبة، قول جمهور العلماء على أن الأضحية سنة وليست واجبة. وأما العقيقة فالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عنده قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه، مرتهن بعقيقته يوم القيامة تذبح عنه يوم سابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا مما يشعر بالوجوب، مما يشعر بالوجوب. وأحسن الأقوال في معنى الارتهان هو منع الابن أن يشفع لوالده، أن يشفع لوالده، هذا أرجح الأقوال في فقه الحديث. والقول بوجوب العقيقة هو قول عن الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان الجمهور من الفقهاء يقول بأنها مستحبة. نعم. هنا فائدة متعلقة بالهدي في العمرة، فالهدي في العمرة مستحب وليس واجبا، وهذا من السنن المهجورة بل التي لا يعرفها أكثر الناس. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع: اتفقوا أي الفقهاء على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة، بحج أو عمرة، أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. إذن هدي العمرة مستحب، وكثير من الناس المعتمرين وما أكثرهم يجهل ذلك فضلا عن أن يطبقه. هذه أيضا نقطة. هنا فائدة لغوية فقهية مشتركة، ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، إن الله لا يحب العقوق. قال: وكأنه كره الاسم لما فيه من معنى العقوق، فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له، لا نسألك عن العقوق، نسألك عن العقيقة التي فيها يعني إذا مرتبطة بالولد إذا رزق العبد به. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان أو مكافأتان يعني سمينتان جيدتان، وعن الجارية شات، وهو في سنن أبي داود وسنن النسائي. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وهو من أجل وأجمل الكتب الفقهية، يقول: كان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود في سابعه نسيك، ولا يقال عقيقة، لأن الرسول قال: لا أحب العقوق. قال: إلا أني لا أعلم خلافا بين العلماء في تسمية ذلك عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار، يعني أنه ذكر من باب كراهة الاسم ليس من باب التحريم لهذا الاسم والمنع له، المنع يعني الشرعي. قال: فأما النسخ فإن في حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام عقيقة. قال: وفي حديث سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، أيضا وردت تسمية بالعقيقة. ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة، فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في الاسم. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لن نسيك، على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة، يعني ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى شيء غير الذي سألوه بدلالة هذه الأحاديث وهذه الرواية. نعم. قال: ولا يجزئ فيها، أي في العقيقة والكلام عن العقيقة والهدي يعني بشكل عام، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة. والضأن ذكر وأنثى، الذكر يسمى كبشا والأنثى تسمى نعجة، وهي كما قال الفيوم في المصباح المنير: هي ذوات الصوف من الغنم، هي ذوات الصوف من الغنم. قال: الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني. الثني هو ما ألقى ثنيته أو ثنية ثنيته وهي الأسنان المقدمة، يعرف عمره بالأسنان المقدمة في أول فمه. قال من الإبل، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. هذا كله أيضا من مسائل الإجماع كما نقل ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي. طبعا بعض العلماء جعل شروط العقيقة كشروط الأضحية، ولكن يعني إذا تأملنا في النظر في الأدلة لا نجد دليلا صريحا يجعلنا نذكر هذه الشروط في تلك، إلا عموم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا عموم يجعلنا نتأنى ونستحسن ونفضل، لكن نفس الصفات الموجودة في الأضحية أو الشروط لا دليل على الإلحاق، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني العوراء الواضح أنها عوراء، والمريضة البين مرضها، الواضح أنها مريضة ليس أي مرض وليس أي عور، والعرجاء البين ضلعها، ضلعها أي عرجها أو عرجها، إذن العرج الشديد إذا كان ظاهرا، أما عرج خفيف أو لا يكاد يظهر أو يظهر بصورة يسيرة فهذا كله لا يدخل في صورة المنع وصورة ما لا يجوز في الأضاحي. قال والكبيرة التي لا تنقي. إيش يعني لا تنقي؟ أي أنها لا مخ في عظمها بسبب ضعفها وهزالها، كل عظم فيه مخ، هذا معنى قولهم لا نقي لها، يعني أنها لا مخ لها في عظامها بسبب هزالها وضعفها وعدم قوتها، وذلك بسبب أنها كبيرة في السن، ولما يكبر الشيء لا شك أنه يضعف. قال صحيح رواه 5، صحيح رواه 5. هنا تنبيه على كلمة 5 وقد كنا أشرنا إليه، لكن هنا نزيد في التنبيه، وهو أن العلماء لهم اصطلاحات وقد تتفاوت هذه الاصطلاحات من عالم إلى آخر. من أشهر اصطلاحات لفظ 5 و6 و4 و3 اصطلاحات الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، وهو من الكتب المتأخرة، الحافظ متوفى 852، وهو بالتالي يعني الآن له حوالي 6 قرون أو 7 قرون، يعني نصف تاريخ الأمة الإسلامية، ولا يزال علمه موجودا في الناس ومتوافرا بينهم ومذكورا في أعلى درجات الخير. بل أنا أذكر أن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كان إذا ذكر أمامه الحافظ ابن حجر أو إذا ذكر هو الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ قال أمير المؤمنين في الحديث الذي لم تكد تلد النساء مثله بعده، وهو أهل لهذا الوصف رحمه الله تعالى. ويكفي كتابه فتح الباري لمعرفة إمامته ومكانته العلمية في علماء الإسلام. يقول الحافظ في مقدمة كتاب بلوغ المرام: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. إذن من نصح الأمة بيان صحة الحديث وضعفه، وبالتالي الذين يروون الحديث لا يتثبتون ولا يدققون، فهؤلاء ليسوا نصحة، ليسوا نصحة. وفي مسند الإمام أحمد أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا. وفي رواية عند الترمذي يضعفها بعض أهل العلم، لكن هذا يشهد لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، يعني إلا ما علمتم أي تأكدتم وتوثقتم. فليس كل ما يذكر ويقال خاصة اليوم على المنابر وفي الصحف وعلى ألسنة الإعلاميين يكون صحيحا. والمصيبة من جهة أخرى إذا كان صحيحا من حيث نسبته فإنه قد يكون فهمه غير صحيح، لأن هؤلاء لا يفقهون العلم على أصوله وقواعده. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة، يعني إذا قال أخرجه السبعة، أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلنفرقهم. إذا قيل السنن الأربعة ما هي؟ السنن الأربعة التي ذكرناها: النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه. إذا قيل الصحيحان البخاري ومسلم، إذا قيل الستة هذان الاثنان فوق الأربعة، فإذا قيل السبعة يضاف إلى السنن الأربعة والصحيحين المسند. هذا معنى قولهم رواه السبعة. قال: وبالستة من عدا أحمد، الذين هم البخاري ومسلم والسنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، من عدا البخاري ومسلما، من هم؟ السنن الأربعة والمسند، السنن الأربعة والمسند. قال: وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني أحيانا ينوع العبارة، ينوع لفظ التخريج. قال: وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، من هم؟ ثلاثة من سبعة أربعة. الآن من عدا الثلاثة، إذا رفعنا المسند والصحيحين يبقى الأربعة وهم السنن الأربعة. قال: وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، ما هو الأخير؟ المسند وابن ماجه. طبعا المسند مرفوع، لكن يقصد إذا قال رواه الثلاثة السنن الأربعة دون ابن ماجه، دون ابن ماجه. قال: وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما وما يعني أحدا، وما عدا ذلك فهو مبين. أحيانا يقول رواه الحاكم، أحيانا يقول رواه الدارمي، هذا كله يبينه. أما الاصطلاحات أكثرها في هذه الكتب السبعة: السنن الأربعة والصحيحان ومسند الإمام أحمد. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لولده عبد الله وهو أشهر أبنائه وأكبر تلاميذه، قال: يا بني احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. ومسند الإمام أحمد فيه نحو من 29,000 حديث مع المكرر، ومن دون المكرر قد لا يصل إلى 12,000 حديث. ولو نظرنا إلى ما لم يكرر عن الصحابة قد يصل إلى 7,000 حديث، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وينبغي أن تكون هذه الذبائح وهذا الهدي الذي يقدم، أضحية والهدي والعقيقة، وينبغي أن تكون كريمة، يعني نفيسة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وذكرنا الآية قبل قليل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول أيضا في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا تأملنا النص القرآن الآخر: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن ذلك ومن يعظم شعائر الله ومنها البدن يكون بماذا؟ بأن تكون كريمة، حسنة، نفيسة. لذلك العلماء يقولون: شعائر الله هي أعلام الدين وعلاماته. وذكرنا أيضا الآية الكريمة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي النص القرآني أيضا قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذه صفة المؤمن أنه يوحد الله تبارك وتعالى في قوله في عمله في ذبحه في عبادته في توحيده في طاعته في سائر شأنه. قال وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. الحديبية معروف يعني الموقع الذي جرت فيه الغزوة المشهورة وهي بعيدة حوالي 9 أميال من مكة وجزء كبير منها داخل في الحرم وأنا الحقيقة الآن لا أستطيع أن أحدد اسمها العصري. أنا في حدود علمي الآن وفي حدود ما أتذكر أنني لا أستطيع أو لا أذكر الآن اسمها العلمي. نعم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عندما صدته قريش عن البيت وهنالك الغزوة والصلح وإلى آخر ما هو معلوم في السيرة. قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. طبعا الحديبية بالتخفيف ليس الحديبية. جويرية بالتخفيف ليس جويرية وهكذا. قال البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رواه مسلم رواه مسلم. يقول العلامة الحنفي الشهير علي القاري وكان من أئمة الحرم المكي في يعني ممكن قبل 3 قرون يقول وفي هذا دليل لمذهبنا. طبعا كان حنفي المذهب لكنه كان يشتغل في الحديث وله شرح على مشكات المصابيح يكاد يكون أجل الشروح وأحسنها لما جمع من مادة علمية فقهية كبيرة وكثيرة. قال وفيه دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم. إذن هذا القول هو قول أكثر العلماء أنه يجوز اشتراك 7 في بدنة أو بقرة إذا كان كلهم متقربين، يعني إذا فعلوا ذلك للتقرب إلى الله، ليس يفعل ذلك ليأخذ هذا اللحم لبيته دون أن يكون قصده التقرب إلى الله. هل نحن كلما نشتري لحما من السوق نقصد به التقرب؟ ليس كذلك، التقرب له معان مشروعة مذكورة بالنصوص الشرعية. قال سواء يكون قربة متحدة كالأضحية والهدي أو مختلفة كأن أراد بعضهم الهدي وأراد بعضهم الأضحية. إذا كانوا كلهم مضحين لا بأس، إذا كانوا كلهم يهدون الهدي لا بأس، إذا اختلفوا هديا أو أضحية أيضا لا بأس. وأما العقيقة هل يجوز الاشتراك فيها؟ بعض العلماء يقول لا يجوز. وأنا سمعت أن الشيخ الألباني رحمه الله أخبرني من أفتي أنه أفتاه بذبح بقرة عن 7 عقائق من ولده، فباعتبار أن الأمر كله تقرب إلى الله، وكما أن الهدي يكون بالغنم كذلك العقيقة تكون الغنم، لكن لا يوجد من باب الأمانة العلمية نص صريح في هذا المعنى. قال وتسن العقيقة في حق الأب. طبعا نحن رجحنا القول بالوجوب، وهنا فائدة أخرى أنه قد صح كما ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عق عن نفسه بعد النبوة. عق الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه بعد النبوة. إذن من لم يعق عنه والده وصار رجلا سويا واستطاع أن يعق فيعق عن نفسه، ولكن ليس على سبيل الوجوب، لأن مجرد الفعل النبوي لا يدل على الوجوب إلا إذا كان توضيحا لواجب، والوجوب إنما ارتبط بالطفل نحو الأب، أما غير ذلك على ما ذكرت فهو على معنى الاستحباب. قال وتسن العقيقة في حق الأب لأن الأب هو المنفق، هو ولي الأمر، هو صاحب التربية، فهو الذي تجب عليه العقيقة على القول بالوجوب كما قلنا. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وذكرنا الدليل في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق له ويسمى. صحيح رواه الخمسة. كما قلنا الخمسة من هم؟ سنن الأربعة ومسند الإمام أحمد. يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه كشف مشكل الصحيحين، والعلماء يقولون كشف المشكل، وإنما هو كشف مشكل الصحيحين، يعني ما أشكل من بعض نصوص الصحيحين ولم يفقه من قارئه. يقول: وقد اختلف مع العلماء، وقد اختلف العلماء في معنى ارتهانه بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. فقال أبو سليمان، من أبو سليمان؟ الخطابي. فقال أبو سليمان الخطابي: أجود الوجوه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، فإنه قال هذا، قال هذا في الشفاعة إن لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه، كما أشرنا وذكرنا، لكن هذا توكيد لهذا المعنى، توكيد لهذا المعنى. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. ما هي المذكورات؟ الأضحية، العقيقة، الهدي، طبعا دون دم الفداء ودون دم الإحصار، لأن دم الفداء والإحصار ماذا يسمى؟ دم جبران، وذلك والأنواع الأخرى ماذا تسمى؟ دم شكران. فدم الشكران يجوز أن يأكل منه صاحبه، ولكن كلما كان أكثر إنفاقا منه وأكثر تصدقا منه كان ذلك أكثر أجرا له وأوفر ثوابا من عند ربه تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الأضاحي قال: كلوا وادخروا وتصدق. بعض العلماء فهم من هذا الحديث أنه يثلث، يعني أنه ثلاثة أقسام، وهذا يعني ليس بدقيق، وإن قاله علماء فحول، والصواب أن تأكل بالقدر الذي تستطيع وتتصدق وتدخر، والله أعلم. قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة، بل يعطيه هدية أو صدقة، وفي ذلك أو صدقة. وفي ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني عند الذبح، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. إيش الأجلة؟ الأجلة جمع جلال أو جلال، والجلال والجلال هو ما يجلل، ما تجلل به الدابة، يعني ما يطرح على البعير من كساء أو من غطاء ليصان به. طالما أنك ذبحت هذا لله فهو كله بما فيه وبما فوقه تتصدق فيه إلى الله، حتى الكساء أو السرج أو الرحل، كل هذا يكون صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. قال: وألا أعطي الجزار منها، طبعا المقصود أجرا، أما إذا أعطاه إياه صدقة فلا مانع، مع التنبه إلى خطر التحايل في هذا الموضوع، قد يعطيه فيقول هذه بهذه أنا أهديك، فذاك يقول أنا لا أريد المال مثلا، هذا يكون هدية غير متعلقة بالثمن أو بالأجرة. والحديث في الصحيحين مع التنبيه لأن جملة بعد ذلك قال في مسلم: نحن نعطيه من عندنا، إذن نعطيه الأجرة بما لا يتعارض مع هدية الجلود حتى لا يختلط الأمران. قوله نحن نعطيه من عندنا هذه ليست عند البخاري وهي عند مسلم، وهذا مما يدلل على أصل ذكرناه مرارا وتكرارا، وهو أصل زيادة الثقة بين الكتب الصحيحة. وكثيرون اليوم للأسف يتكلمون عن زيادة الثقة في كتب العلل، والأصل أن يكون الكلام في كتب العلل عن الشذوذ في الرواية وليس عن زيادة الثقة. إذا أردت أن تعرف ممارسات وأساليب وطرائق العلماء كيف استعملوا زيادة الثقة وكيف قبلوها فانظر إلى الصحيحين. أكثر من 1000 حديث اتفق عليه صاحب الصحيح، اجمع بينهما وقارن بينهما لترى كم هذا زاد على هذا وكم هذا زاد على هذا. وأحيانا قد يكون رواية بالمعنى، وأحيانا قد يكون رواية بالاختصار، وكل هذا أساليب علمية حديثية تعتبر من أرفع إن لم تكن أرفع أساليب البحث العلمي في تاريخ الدنيا، ليس فقط في تاريخ الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. ننبه أيها الإخوة إلى 3 تنبيهات أو 3 تنبيهات. التنبيه الأول أنه في الغد إن شاء الله بعد العصر في الساعة 5:30 يوجد لقاء مع بعض أصحاب شيخنا الشيخ الألباني من قدماء الدعاء وطلاب العلم والذين رافقوا الشيخ في قدر جيد من حياته، سيتكلمون عن قربهم من الشيخ وعن شيء من علمه أو فوائده التي نستفيد منها إن شاء الله. والعلماء ورثت الأنبياء كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بعد المغرب فحفل التخريج، تخريج 3 أنواع، تخريج هذه الدورة 18، وتخريج الدورة المستمرة الأولى، وتخريج حفظة القرآن الذين تخرجوا من هذا المركز الكريم المبارك. نختم بما وعدنا به، وإن كنا ذكرناه من قبل لكننا نعد، لكننا وعدنا ونفي بالوعد إن شاء الله. تلخيص أحكام الحج على الأيام. أول أيام الحج ما هو؟ يوم التروية، وهو يكون اليوم 8. ما الفعل فيه؟ الفعل الشرعي فيه ماذا؟ ليس فيه أي فعل شرعي من أفعال الحج، فقط تصلي الصلوات. هذا اليوم الأول وهو يوم التروية. اليوم الثاني اليوم 9 إيش يكون؟ يوم عرفة. يوم عرفة ماذا فيه؟ فيه ذكر لله في الوقوف في عرفة من أول طلوع النهار إلى المغرب. هذا اليوم الثاني يوم 9. اليوم العاشر يوم العيد. اليوم العاشر يوم العيد، لكن يوجد مزدلفة في ليل عرفة. ليل عرفة ملحق بيومه، كل أيام الدهر ملحقة باليوم السابق. النهار أولا النهار ثم أولا الليل ثم النهار، إلا يوم عرفة. إلا يوم عرفة فليله يتبع نهاره وليس العكس، يكون بعد النفرة من عرفة الذهاب إلى مزدلفة. إذن منى، عرفة، مزدلفة. صبيحة يوم العاشر نخرج من مزدلفة إلى منى أو إلى الحرم، عندنا طواف وسعي وحلق ونحر وطواف الإفاضة قلنا والسعي، هذه أعمال يوم العاشر. والرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء يوم العاشر قدم وأخر إلا قال لا حرج. إذن عندنا رمي الجمرة وعندنا الحلق وعندنا النحر وعندنا الطواف وعندنا السعي، هذه أعمال اليوم العاشر. اليوم 11 ماذا؟ يوم 11 رمي 3 جمرات. طبعا يوم 10 فقط رمي الجمرة الكبرى، يوم 11 رمي 3 جمرات، نبدأ بالصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7. ولا نقول شيطان صغير شيطان كبير، ولكن نقول رمي جمرة العقبة الصغرى، رمي جمرة العقبة الوسطى، رمي جمرة العقبة الكبرى. كذلك اليوم الثاني أيضا نرمي 3 جمرات. إذا أردنا أن نغادر كما قال الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، فهذا أفضل، لكن بشرط أن تغادر قبل المغرب. فإذا غربت عليك شمس المغرب بيوم الحادي عشر وأنت في يوم الثاني عشر عفوا وأنت في منى وجب عليك المبيت لترمي يوم الثالث عشر، ثم يوم الثالث عشر أو يوم التعجل إذا أردت أن تذهب إلى مكة تجلس يوما يومين أكثر أقل، المهم في شهر ذي الحجة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الوداع، وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، الطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، فإذا استطاعت الانتظار أفضل، إذا لم تستطع عندها رفقة عندها ظرف لابد أن تسافر فالأمر في ذلك واسع. تفضل. التحلل الأصغر بأي فعل، بعض العلماء يقول اثنين من ثلاث، لكن أي فعل يقع التحلل الأصغر والله تعالى أعلم. أما إذا التحلل الأكبر لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. نعم تفضل. ارفع صوتك. نعم نعم، كل سبعة أشواط لها ركعتان، من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة. نعم تفضل. لا، هو الغراب، كل غراب أبقع، لا يوجد غراب غير أبقع، لأن الأسود شديد السواد وكل الغربان كذلك. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله.